هؤلاء الذين يحكم أكثرهم بالقوانين الوضعية في هذا الزمان هم على هذا الطريق والعياذ بالله. وذلك أنهم يعرفون الأحكام الشرعية المأخوذة من الوحيين ولكن زهدوا فيها. من أين أخذوا قوانينهم هذه؟ أخذوها من الغربيين، أخذوها من وضع من نحاتة الأفكار ومن زبالة الأذهان ومما تلقوه عن الغربيين وعن اليونان وعن الكفرة والملاحدة، فجمعوا لهم هذه القوانين ووضعوها وجعلوا التحاكم إليها، وكان من نتيجتها تعطيل الكثير من الحدود وتغيير الكثير من الأحكام. فهم مثلا الذين قد يعرف ما قالوه، كثير منهم كما هو معروف لا يجعلون المال خاصا، وهم الذين يسمون بالاشتراكيين ونحوهم. فهؤلاء طوائف كثيرة يتسمون بأنهم مسلمون وينزعون الملكيات من أهلها ويستبدون بها ويتصرفون فيها ويزعمون أن هذه اشتراكية وكذبوا، وإنما هي استبدادية. فهذا من جملة أحكامهم الجائرة. كذلك من نتيجة أحكامهم تغيير كثير من الفرائض التي فرضها الله، الفرائض والمواريث، غيروا فيها وحرموا كثيرا وأعطوا كثيرا ممن لا ميراث لهم ونحو ذلك، يطول بنا التفصيل لو ذكرنا ذلك. كذلك أيضا من نتيجة أقوالهم تعطيل كثير من الحدود، فالقصاص عندهم لا يجوز مع قول الله تعالى ولكم في القصاص حياة، سواء في الطرف أو في النفس، يستبدلون بدله أخذ المال من القاتل مثلا أو نحو ذلك حتى يترك، أو يستبدلون بدله السجن المؤبد أو نحو ذلك. وكذلك تعطيل حد الزنا، إباحة الزنا إذا كان الزانيان متراضيين، لأن هذا شيء يملكانه وقد بذلاه باختيارهما. وكذلك تعطيل حد الخمر، حيث أن الخمر عندهم أمر مباح ليس فيه أي بأس، وأنها جائزة، وأن الحكم بتحريمها حكم ظلم وجور انتقد الشرع، إلى غير ذلك من تفاصيل هذه الأحكام الوضعية. نقول لا شك أن هذا كفر، حيث أنهم اعترضوا على الشرع وخطأوه وادعوا أنه قد تغير وأنه لا يناسب التطور كما يقولون، فجعلوا حكمهم أحسن من حكم الله. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ هذه مقالة هؤلاء الذين يجعلون الأحكام الحكم بغير ما أنزل الله على حسب أهوائهم، فيحكمون بما يلائمهم ويتركون حكم الله وهم يعرفونه ويطعنون في حكم الشرع. لا شك أن هؤلاء كفار، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأما القسم الثاني الذين يحكمون به وهم يعرفون أنه حرام، ولكن يقولون لعذر أو لضرورة أو نحو ذلك فهؤلاء عصاة، إلا إذا كانوا مضطرين. كثير من المسلمين من الإخوان الصالحين يضطرون إلى السفر إلى بلاد تحكم بالطاغوت، تحكم بحكم الطاغوت الذي هو القوانين الوضعية، مع أنهم إما مسلمون وإما غير مسلمين، يكون لأحدهم حق، وإذا كان له حق فماذا يفعل؟ يقول هل أترك حقي يضيع أو أتحاكم إلى محاكمهم هذه التي هي قانونية وأنا أعرف أني صاحب حق وأنا أعرف أنهم يحكمون بحكم الطاغوت، ولكني مضطر إلى التحاكم إليهم لعدم وجود حاكم شرعي، ولو تركت حقي لذهب علي. وهو قد لا يتساهل به، ففي هذه الحال هو معذور حتى لا يضيع حقه، هو معذور إذا ترافع مع خصمه إلى أولئك الذين يحكمون بالقوانين، ومتى حكموا له أخذ حكمهم وألزموه ضرورة لأنه في بلادهم. والحاصل أن الذي يحكم بها وهو يعلم أنها محرمة ولكن يدعي أنه مضطر إليها أو أنها ذنب وأنه لا يناسب في هذا الوقت أو لا يخلص له حقه في هذا المجال إلا بهذا، فهو معذور، لكن هو مذنب حيث أنه تعاطى الشيء الذي اضطره إلى ذلك، وأما إذا كان ضرورة فلعله معذور. وأما القسم الثالث وهو الذي اجتهد في طلب إصابة الحق ولكنه لم يصبه فحكم باجتهاده فهذا معذور، وهو الذي له أجر على اجتهاده ويغفر خطأه. هذه أقسام من يحكم بغير ما أنزل الله. عرفنا أن منها ما هو معصية، ومنها ما هو كفر، ومنها ما هو عذر. وسمعنا قصة قدامة بن مضعون في عهد عمر رضي الله عنه. كان قدامة وبعض من المسلمين في الشام، وكان الشام يكثر فيها صناعة الخمر، وكانوا يجلسون فيها في الشام وفي مصر، يجلسون فيها يدعون إلى الله ويعلمون لمن دخل في الإسلام أو يدعون إلى الإسلام، يجالسون أولئك، فعند ذلك يرونهم يشربون الخمر، فقدامة واثنان معه شربوها وتأولوا هذه الآية في سورة المائدة لما ذكر الله تحريم الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ثم قال بعد ذلك: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ظنوا أن هذه الآية باق حكمها، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أهل ما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، فقالوا نشربها ونتقي ونؤمن ونحسن ويظهر لنا ولا يكون لنا علينا حرج. فهذا تأويل منهم، ظن منهم أن شربها لا ينافي الإيمان فشربوها. ولما وصل الخبر إلى عمر وكان رجلا غيورا أمر بهم فجلدوا حتى ولو كانوا من مشاهير المسلمين، جلدوا حد الخمر. ولكن سأل الأمير هناك وهو أبو عبيدة فقال إن اعترفوا بأنها حرام ولكن وقعوا فيها عن معصية فعليهم الجلد، وإن أصروا واعتقدوا أنها حلال مباحة فعليهم القتل، فذلك لأنهم أباحوا ما حرم الله مع التصريح بتحريمها في الآية. فمن أباح شيئا حرمه الله حتى ولو لم يتناوله فقد خالف النصوص فحكم بردته. ولكنهم تعللوا بأنهم شبه عليهم وظنوا أن في هذه الآية دليلا. قول عمر رضي الله عنه لقدامة أخطأت استك الحفرة، أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات وأحسنت ما شربتها. فالإيمان والعمل الصالح والتقوى والإحسان زواجر تزجر حقيقة عن هذه المنكرات. ثم بين لهم أن هذه الآية نزلت في الذين ماتوا وهم يشربونها قبل التحريم، الذين قتلوا مثلا في غزوة أحد أو بدر أو غيرها قبل أن تحرم الخمر، نزل فيهم لما قال المسلمون كيف بفلان مات وهي في بطنه قتل شهيدا وهو يشربها كيف حالتهم؟ أنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني فيما قد طعموا، لم يقل فيما سوف يطعمون أو فيما يأكلون أو يشربون، بل قال فيما طعموا، فدل على أن المراد في الشيء الذي قد طعموه قبل التحريم. وحتى أنتم أيها الذين حضرتم تحريمها، الذين نزل تحريمها وأنتم أحياء وكنتم تشربونها، ما قد طعمتموه قبل التحريم قد عفي عنه، فاستقبلوا وقتا جديدا وتوبوا إلى الله وأقلعوا عنها. فالحاصل أن عمر رضي الله عنه بين أنهم إن اعتقدوا أنها حلال فقد خالفوا النصوص فهذا يعتبر ردة، وإن قالوا بل هي حرام ولكن شربناها بتأويل فهذه معصية لا تخرج من الملة، ولكن فيها حد الخمر الذي شرعه الله. وبهذا يعرف أن من استحل الحرام المعروف من الدين بالضرورة فإنه يكفر حتى ولو لم يفعله. فمن قال مثلا الزنا حلال إذا كان الزانيان متراضيين لا حرج فيه لأنه شيء يملكانه، وقد بذلت المرأة نفسها وقد بذل الرجل نفسه فلا حرج عليهما فيما فعلا ولا إثم، نقول هذا قد كفر ولو لم يزني هو، وذلك لأنه أحل حراما. ومن قال مثلا الربا مباح

هؤلاء غلبوا جانب الرجاء، والطائفة الثانية غلبوا جانب الخوف ويسمون الوعيدية، وهم الخوارج والمعتزلة الذين يخلدون أصحاب الكبائر في النار ولا يجعلون لهم توبة، ولا يعني لا يجعلونهم مخلدين في النار، ويقولون إنهم قد لا يوفقون للتوبة، وأنهم لا يخرجون من النار. فهؤلاء غلبوا جانب الخوف. وأما أهل السنة فيأمرون بالجمع بين الخوف والرجاء، أن يكون الإنسان جامعا بين الخوف والرجاء. فمن العلماء من يقول عليك أن تسوي بينهما، ورأيت وقرأت لبعضهم أنه مثل المحبة والخوف والرجاء بطائر، فقال المحبة رأس الطائر والخوف والرجاء جناحاه، فإذا قطع رأسه مات، وإذا قطع أحد جناحيه تحسر، وإذا كمل الجناحان والرأس تم الطيران. فهكذا تكون المحبة حاملة للإنسان على العبادات، ويكون الجناح الأول وهو الرجاء يبرد قلبه عن الخوف، يبرد قلبه عن اليأس وعن القنوط، ويعلق قلبه برحمة ربه. والجانب الآخر الذي هو الخوف والجناح الثاني يكون مبعدا له عن الآثام، مبعدا له عن المعاصي وعن الذنوب وعن الإصرار عليها. فإذا تذكر سعة رحمة الله ومغفرته وفضله وجوده وإحسانه ومحبته للتائبين من عباده ومغفرته للذنوب جميعا، برد قلبه ورجى رحمة ربه. وإذا قرأ الآيات التي فيها الخوف والعقاب والألم والغضب والنار وشديد البطش ونحو ذلك، فزع عن المعاصي وابتعد عنها وتاب وأقلع وحذر من عقوبتها، فهو دائما يقرأ هذه وهذه. ولعل هذا هو السبب في أن الله دائما يذكر الخوف والرجاء، أو يذكر آيات تدل على هذا وهذا مقترنة، مثل قول الله تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فالآية الأولى فيها الرحمة حتى لا يغلب على العاصي اليأس، والآية الثانية فيها الخوف حتى لا يغلب على القاسي التساهل، قاسي القلب ونحوه، التساهل بالمعاصي ونحوها. فخوفه يحمله على البعد عن السيئات، ورجاؤه يحمله على الإكثار من التوبة رجاء أن تقبل حسناته وأن تغفر سيئاته. ومثله قول الله تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. هذه الأولى في الرحمة، ذو مغفرة للناس على ظلمهم لشديد العقاب، يعني فلا تيأس من الرحمة ولا تقنط منها، ولكن لا تتساهل بالمعصية، فإن الله شديد العقاب. ومثل الآية التي استشهد بها عمر رضي الله عنه كما سمعنا، لما بلغه أن قدامة بن مضعون قد يئس وانقطع رجاؤه وظن أنه ليس له توبة، فكتب إليه بهذه الآية في أول سورة غافر، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. جمع الله بين الأمرين، المغفرة والعقاب. فقال له عمر: لا أدري أي ذنبك أعظم، شربك الخمر أولا أو يأسك من روح الله؟ الله تعالى يقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فأنت إذا يئست فقد بلغت هذه الرتبة. فالإنسان بين هذين المرتبتين، بين اليأس وبين الأمن، فلا يكون آيسا ولا يكون آمنا. الأمن هو أن يكثر من الذنوب وكأنه آمن، والله تعالى يقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإذن المسلم يكون جامعا بين الأمرين، بين الخوف بحيث لا يعصي، وبين الأمن بحيث لا ييأس. الأمن الذي لا يوصله إلى مثلا التهاون بالمعاصي، يكون آمنا ولكن ليس آمنا من مكر الله، ولكن مؤمنا بفضل الله، ويكون راجيا لرحمة الله. الذين وقعوا في ذنوب كبائر ومعاصي من زنا ومن سرقة ومن قتل ومن معاصي وفواحش، كثير منهم إذا نصحته يقول: أنا قد عملت كذا وكذا، وقد شربت الخمور، وقد تركت الصلوات مدة طويلة، وقد قسى قلبي، وقد فعلت وفعلت، أنا لا تقبل توبتي ولا تعمني الرحمة، أنا مقدم على العذاب، أنا من أهل النار كائنا ما كان. فهذا ما طريقته؟ هذا من الذين قال الله فيهم: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. هذا هو القنوط، هو قطع الرجاء، كأنه يقول: ما دمت قد فعلت الذنوب والكبائر هذه ما تعمني الرحمة، ولا تصلني ولا يصلني العفو، ولا تبلغني رحمة الله، أنا مقدم على النار، أنا آيس من الرحمة، ونحو ذلك. يقوله بلسانه، الله أعلم بما في قلبه. ولعل السبب أنه ألف المعاصي وشد ونشأ عليها وصعب عليه تركها، فلأجل ذلك اعتذر بهذا العذر الذي هو أفسد من الفعل. فهؤلاء لا شك أنهم قد وصلوا إلى هذه الرتبة الخطرة، وهي اليأس والقنوط أو التساهل بالمعاصي والتساهل بعذاب الله والإقدام على النار، مقدمين على النار، جازمين بأنهم من أهل النار. وأما القسم الثاني فإنك تجدهم يكثرون من المعاصي ويكبون عليها، وإذا نصحتهم تعلقوا بالرحمة وقالوا رحمة الله واسعة، الله يغفر الذنوب جميعا، الله وسعت رحمته كل شيء، الله غفور رحيم، فيتعلقون بالرحمة. فهؤلاء آمنون دخلوا في قول الله ومن يأمن أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فتجد أحدهم يترك العبادات ويقترف المحرمات ويكثر من السيئات ولا يهاب الإقدام عليها ويتعلق بالرحمة. فمثل هذا على طريقة المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ويقول أحدهم فكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم. لا شك أن مثل هذا قد أمن مكر الله وتهاون بعقوبة الله. نقول له لا تأمن أن يأتيك الأجل وأنت على هذا التفريط متساهل بحدود الله وبحقوقه. لا تأمن أن هذه المعاصي تطمس قلبك وتقسيه وتحول بينه وبين المعرفة وتحول بينه وبين التلذذ بالطاعة فتبقى طريدا شريدا والعياذ بالله. إذا أتاك الأجل وأنت على هذه الذنوب مصرا عليها فماذا تكون حيلتك؟ هل لك استطاعة على الصبر على النار؟ هل تصبر على عذاب الله ولو لحظة على النار؟ حتى نار الدنيا لو عذبت بها ماذا يكون صبرك في نار الدنيا فكيف بنار الآخرة؟ تذكر أنه قد يعذبك حيث استهنت بحقوقه وبحدوده وأقدمت على هذه المعاصي وتهاونت بنظر الله عز وجل وتهاونت بعقابه، فلا تأمن أن يعاقبك على هذا ولو كنت موحدا ولو كنت مؤمنا ونحو ذلك. لا تتهاون بحدود الله ولا بعقابه. وبكل حال فقد ظهر لنا ذم هاتين الطريقتين، طريقة المرجئة الذين يبيحون المعاصي ويكثرون منها ويحلونها ويغلبون جانب الرجاء، وطريقة الخوارج والمعتزلة الذين يكثرون بالذنوب ويحرمون العاصي من المغفرة في الآخرة ونحو ذلك. الطريقة الوسط بينهما هي أن يكون المسلم خائفا راجيا كما جمع الله بينهما في هذه الآية التي في سورة الإسراء، ويقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يرجون يخافون، فجمعوا بين رجاء الرحمة حتى تبرد قلوب أمان اليائس وخوف العذاب حتى لا يأمنوا من مكر الله، حتى يحملهم الرجاء على إحسان الظن بالله ويحملهم الخوف على الحذر من سخط الله وعلى البعد عن معاصيه من صغائر وكبائر وعلى الأعمال الصالحة التي تقربهم إلى الله. هذا وجه الجمع بين الخوف والرجاء، والذي فيه مخالفة الطائفتين، طائفة الوعيدية من المعتزلة ونحوهم وطائفة المرجئة من الجهمية ونحوهم، الوسط بينهما طريقة أهل السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من عقيدة المسلمين الخوف والرجاء، الخوف من عذاب الله والرجاء لرحمة الله، ونتيجة هذا أن الإنسان لا يأمن من عذاب الله ومن مكره، ولا ييأس من روح الله، ولا يقنط من رحمته، بل يجمع بينهما، ويكون ذلك في نفسه وكذلك في غيره. ففي نفسه يخاف، يقول إنني مذنب وإنني مقصر، وأخاف على نفسي من عذاب الله، وأخاف من نقته، ولكن لا يحمله هذا الخوف على القنوط، بل يضيف إلى الخوف الرجاء. وقد ذكر العلماء أنه في حالة الصحة يغلب جانب الخوف حتى يدفعه إلى استقلال أعماله فيستكثر ويتوب، وأن عند الاحتضار وفي حالة المرض فالأولى أن يغلب جانب الرجاء. ورد في حديث: لا يموت أحدكم إلا وهو يحس ربه. رجاء أنه إذا مات وهو على تلك الحال يتلافاه برحمته ويصدق عليه الحديث: أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فإذا مات وهو على ذلك رجي له أن يعمه الله تعالى برحمته. هذا بالنسبة إلى الإنسان في نفسه، يكون خائفا راجيا، يحمله الخوف على أن يحتقر أعماله، ويحمله الرجاء على أن يعلق قلبه بربه، وعلى أن لا ينقطع رجاؤه ولا يقنط من رحمته. كذلك في حق غيره، في حق غيرك أيضا تخاف عليه وترجو له، فتقول: فلان توفي وهو على الإسلام، نخاف عليه من العذاب ونرجو له الثواب، أو نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. فالمحسنون الذين يظهر من أعمالهم الصالحة أنهم من أهل الخير ترجو لهم الثواب، وترجو لهم الجنة، وترجو لهم المغفرة، وتؤمل أن يكونوا من أهل الخير وأن يكونوا من أهل الطواعية وأن يحظوا بالثواب. والمسيئون الذين ماتوا وهم على إساءة، أو كذلك باقون وهم على إساءتهم وعلى سيئاتهم، تقول: أخشى على أحدهم، نخشى عليهم أن يقعوا في العذاب أو أن يدركهم عذاب الله ونقمته. ذكر ذلك العلماء حتى في كتب الأحكام في آخر الجنائز من كتب الفقهاء يقولون نرجو للمحسنين الذين ماتوا وهم من أهل الإيمان والإحسان نرجو لهم ولكن لا نجزم لهم بأنهم من أهل الجنة ولكن نرجو ونغلب الرجاء ونخاف على المسيئين الذين ماتوا وهم مصرون على بعض السيئات أو من أهل الإساءة ومن أهل التقصير في الأعمال نخاف عليهم ولكن لا نجزم لهم بالنار ولا نجزم لهم بدخول العذاب وإنما نخشى عليهم. وأما الذين قد ستروا أنفسهم ولم يظهر لنا منهم هذا وهذا ولكنهم في الظاهر مسلمون ومن أهل السنة ومن أهل الخير فهؤلاء لا يجوز أن نظن بهم ظنا سيئا بل يستحب أن يظن بهم الظن الحسن يستحب أن يحسن الظن بالمسلم الذي ظاهره الإسلام ولم يبدو لنا منه ما يوجب سوء الظن فنقول نحسن الظن به ونرجو له الخير في حياته وبعد مماته. وقد ذكرنا في الدرس الماضي والدروس الماضية أن المسلم يجمع بينهما بين الخوف والرجاء والأدلة على ذلك مرت بنا. الأدلة التي فيها أن الإنسان دائما يكون خائفا راجيا منها أن الله كلما ذكر الجنة ذكر النار كلما ذكر عذابه ذكر ثوابه مثل قوله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم آيتان متتابعتان ذكر النعيم حتى يرجو المسلم ويدفعه الرجاء على الطلب ذكر بعده الجحيم حتى يخشى وحتى يخاف ويدفعه الخوف على الابتعاد على الابتعاد عن أسباب دخول الجحيم. وهكذا في الكثير من السور كلما ذكر الله أهل الجنة ذكر أهل النار أو بالعكس مثل قوله إن جهنم كانت مرصادا قال بعد ذلك إن للمتقين مفازا. ومثل قوله فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا قال بعد ذلك وأما من آمن واتقى. كثيرا ما يذكر الله تعالى ثواب هؤلاء وعقاب هؤلاء ليكون المؤمن خائفا راجيا سواء في نفسه أو في بني جنسه. والخوف يتعلق بالخوف من بطش الله وعذابه وهو إذا قيل خف الله ألا تخاف الله قد تقول كيف أخافه يقال تخاف من أن يغضب تخاف من أن يعاقب تخاف من أن يبطش بك فإنه شديد العقاب لمن عصاه ولمن خرج عن طاعته. قد يتعلق العذاب، قد يتعلق الخوف بالعذاب، فيقال أما تخاف العذاب؟ أما تخاف النار؟ أما تخاف عقاب الله؟ قد يتعلق الخوف بالأهوال، فيقال مثلا أما تخاف أهوال القيامة؟ أما تخاف هول المطلع؟ الكل مجمعها واحد. إذا قيل خف الله وخف النار وخف هول المطلع، النتيجة واحدة، وهي أن من خاف فإنه يهتم لما خاف منه ويبتعد عنه. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للخوف بالخوف الحسي في الدنيا، في حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وما هذا؟ قلنا إنه مثل حسي، يعني أن الخوف قد يكون في الدنيا خوفا حسيا. وذلك مثلا إنسان سافر وحده على قدميه وضرب طريقا بعيدا، وهذا الطريق فيه مخاوف، فيه قطاع طريق من يسمون بالحرامية، وفيه سباع، وفيه هوام، وهو وحده وليس معه أسلحة يدفع بها هؤلاء القطاع ولا ما يتقوى بها، فماذا يفعل؟ لا شك أنه في حالة سيره يكون حذرا واعية الحذر، ولا شك أنه يسير في الوقت الذي يهدأ الناس فيه، الذي يغفلون فيه، يتحين الوقت الذي يكون أهل قطاع الطريق مثلا غافلين أو نائمين أو مشتغلين بحاجاتهم أو نحو ذلك. فلذلك قال: من خاف أدلج. الدلجة هي السير بالليل، ومن أدلج بلغ المنزل. لو أن إنسان سار كل يعني الطريق مثلا قديما كان يقطع على الأرجل وعلى الرواحل في أيام، فإنسان خائف في الطريق ولكنه يسير في وسط الليل 5 ساعات أو 10 ساعات في غفلة الناس، إذا جاء النهار كمن واختفى حتى يظلم الليل عليه حتى لا يتعرض له أحد، يمضي عليه يومان 3 أيام، وإذا هو قد قطع هذه المسافة حتى يبلغ منزله الذي قصده. من أدلج بلغ المنزل. فنقول كذلك أيضا: من خاف من الله تعالى فإنه يهرب من أسباب عذابه. من خاف هرب، من خاف من النار هرب منها، من خاف من عذاب الله هرب من أسبابه، كما أن من رجا شيئا طلبه. الرجاء الصادق له علامة، وهي صدق الطلب وصدق المواصلة. فإذا قيل قلت لإنسان: أما ترجو ربك؟ فيقول: أنا أرجوه. ألا ترجو رحمة الله؟ ألا ترجو ثوابه وجنته؟ فيقول: بلى، أنا راجيه. لا بد أن تقول له: أين علامة الرجاء؟ علامة صدق الرجاء هو الطلب، من رجا شيئا طلبه. إذا كنت ترجو الجنة فلا بد أن تبذل لها ثمنا، وثمنها هو الحسنات والأعمال الصالحة. فأما من يقول أنا أرجو ثواب الله وأرجو رحمة الله وأرجو جنته ولكنه لا يقدم لها ثمنا، فإنها لا تحصل له هذه الجنة، فهي غالية ليست رخيصة، ولا بد لها من ثمن. يا سلعة الرحمن لست رخيصة، بل أنت غالية على الكسلان. كذلك نقول لمن يقول إني أخاف النار، إذا قيل له أما تخاف النار؟ فقال بلى أخاف النار. نقول أيضا أين علامة الخوف؟ لا بد للخوف من علامة، علامة ذلك أن تهرب من أسباب دخولها وهي السيئات وتبتعد عنها. فإذا ابتعدت عن السيئات وتركت المخالفات ولازمت الطاعات تم الملازمة، صدق عليك أنك من أهل الخائفين، من الخائفين حقا. فأما أن تقول أنا خائف من العذاب، وأنت تتجرهم الذنوب وتكثر من السيئات ومع ذلك لا تخاف من عاقبتها، فلست بصادق. تذكر مثلا أن الجنة قد أخرج منها أبونا آدم بذنب واحد، قال بعض السلف آدم أخرج من الجنة بذنب واحد، وأنتم تعملون الذنوب وتكثرون منها وترجون بها دخول الجنة. وقال في ذلك بعضهم يا ناظرا يرنو بعيني راقد ومشاهدا للأمر غير مشاهد، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان بها وفوز العابد، ونسيت أن الله أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد. نستغفر الله أن نقول ما لا نفعل. لا شك أن الخوف قليل في قلوبنا، وكذلك الرجاء غير محقق في صدورنا، ولكن لعل ولعل إن شاء الله. الآن نحب أن نسمع المتن الذي قد سبق قراءته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه، قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إيمانهم بهذه الصفات. فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى، شرعه وقدرته وثوابه وكرامته. ولو أن رجلا له أرض يؤمن يعود عليه من مغلها ما ينفعه، فأهملها ولم يحرثها ولم يبذرها، ورجاء أنه يأتي من مغلها مثل ما يأتي من حرث وزرع وتعاهد الأرض، لعده الناس من أسفه الناس كذا لو جاء لكذا لو رجا، وحسن ظنه أن يجيء ولد من غير جماع أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام وأمثال ذلك.